بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الشريط الرابع عشر من أشرطة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه، إعداد تلميذه محمد بن رفيق العجمي، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم. يبدأ هذا الشريط مع صفحة 75 و200، وكان الشريط 13 قد انتهى عند صفحة 76 و200. نسأل الله عز وجل حسن عونه في جملة أمورنا وما تبقى من هذا العمل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا وابتغاء وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله سبحانه أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن ينفع به من استمع إليه في الدارين، والله تعالى ولي التوفيق. وعن حديث أبي جبل الغازي عن أبي أنس عن أنس رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى غارت الدنيا، وهو في المسند والترمذي وغيرهما. فأبو جابر فضعفه أحمد وغيره. فقال ابن المديني: كان يخلق. قال أبو زرع: كان يهم كثيرا. فقال ابن حبان: كان يزيد بالمناكير عن المشايخ. وقال في شيخ ابن تيمية: قدس الله روحه. وهذا إسناد نفسه هو إسناد حديث: ويخل ربك من بني آدم من ظهور. حديث بين كامل الطويل. وفي وكان الوحر عيسى عليه السلام من تفاوى التي وقد علينا بوزيها في زمن آدم، فأرسل في الروح إلى مريم عليه السلام حين انتبلت من أبيها مكانا شرقيا، فأرسل الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا. قال فحملت الذي يخاطبها فدخلت من فيها. وهذا غلط معه، فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها، فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: إنما أنا رسول ربك بآبلك غلاما لجهيا. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى بن مريم، هذا محال. والمقصود أن أبا جبل الغازي صاحب مناكير لا يحتج بما توخذ به أحد من الحديث البتة. ولو صح يقول الرحيم في قوله يقول فكفر عن الجنة، لعل عنده رواية قلوب في النوازل، ولكن لا يمكن هذه الزيادة من الذين يمنعك بها الله في الحديث. ولو صح قوله فكفر عن لم يخرجه الترمذي، وإنما وعند أحمد في المسند، والبياطي السنن الكبرى والدار قطني والصحابي، وفي سنده أبو جابر الغازي واسمه عيسى بن معاذ، وهو غريب كما ذكر المؤلف. كما عن أبي القيم قال ابن الحافظ مضروب على أهل الترمذي. شيخ، قول المؤلف ليس بدعة مسلم الاستمرار على عدم على الصمود. في أبو فيه أبو فيه أبو فيه أبو فيه أبو قال يا ابن أبني يا ابني يا وحدة. ولو صح لم يكن في بني ولم يكن لها من غلط، وإن في العهد النظر إلى أن يكون على أهل من المداومة، لكن له شبهة، له شبهة رواية من روى عنه دائما، شبهة تقليد من الأئمة اللي قالوا بهذا الشيء. فالأمر في هذا واضح من جهة الاقتداء وعدم الانصراف. ولو صح لم يكن فيه دليل على أهل قنوت معين بسة، فإنه ليس فيه أن قنوت أهل الدعاء، فإن قنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال تعالى أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وقال زيد المعقم لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين ومنها عن السكوت ونهينا عن الكلام. وأنس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنط بعد الركوع راجعا صوتا اللهم اهدني فيما مليت إلى آخره ويؤمن من خلفه. ولا ريب أن قوله ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما تكن من شيء باب على الثناء والمجد حق ما قال إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت وتطويلها لركن قنوت وتطويل بالقراءة قنوت. وهذا الدعاء معين قنوت فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء معين دون سائر أقسام القنوت. ولا يقال تخصيص القنوت بالغدر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء معين إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الغدر وغيرها. وأنس خص الغدر دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن يقال إن الدعاء ولا الكفار ولا الدعاء المستضعفين من المؤمنين لأن أنسا قد أخبر أنه كان قنت شهرا مما تركه فتعين أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو بكر الشافعي وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم. والجواب من وجود أحدها أن أنسا قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط بالفجر والمغرب كما ذكره البخاري فلم يخصص القنوت بالفجر. وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء كما قال القنوت اختص بالفجر. فإن قلتم قنوت المغرب منسوخ قال لكم منازعكم من أهل الكوفة وكذلك قنوت الفجر سواء. ولا تأتون بحجة على نسق قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسق قنوت الفجر سواء. ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسق قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر. فإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوافل لا قنوت الغافلة قال منازعكم من أهل الحديث نعم كذلك هو. وكذلك قنوت الفجر سواء. وننظر قال ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوت نازلة لا قنوت باطلة أن أنسا نفسه أخبر بذلك. وأمتكم من قنوت الراتب إنما هو أنس وأنس رضي الله عنه أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه في الصحيح من أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من احياء العرب ثم تركه. الثاني ان كبابه رواه قيس بن الربيع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الثاني أن شبابة رواه عن قيس بن الربيع الثاني أن شبابة رواه عن قيس بن الربيع عن قيس بن سليمان قال قلنا لأنس بن مالك إن قوم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر قال فله وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب. وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه فقد استقام غيره وليس بطول أبي جعفر الرازي فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنط حتى أفاق الدنيا. وقيس ليس بحجة في هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله. والذين وافوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيسا فإنما يرى تغيب قيس أن يحيى. وذكر سبب تغيبه فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس الربيع فقال غريب لا فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال غريب لا يكتب حديثه. كان يحدث بالحديث عن عبيدة وعنده عن منصور ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي لأن غاية ذلك يكون غلط وهم في ذكر عبيدة بدل منصور ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين. الثالث أن أنس أخبر أنهم لم يكونوا يقنطون وأن بدا قنوتي وقنوت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على بعل ونكوان. وفي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن سويد بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم قراء فعرض لهم حيان من بني سليم بئر ورف ونكوان عند بئر يقال له بئر معونة فقال القوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن متابعون ذي حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة فذلك بدء القنوت وما كنا نقنط. فهذا يدل على أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم القنوت دائما وقول أنس رضي الله عنه وذلك بدء القنوت ما قوله قنت شهرا ثم تركه دليلا على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل وهو الذي وقته بشهر وهذا كما قنت في صلاة الأثمان شهرا كما في الصحيحين عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاه الاثره شهرا يقول بقنوتي اللهم انت الوليد بن الوليد اللهم انت سلمه بن هشام اللهم انت اياك بن ابي ربيعه اللهم انت المستضعفين من المؤمنين اللهم اشهد وقتك على مضر اللهم جل عليهم سنين فسني يوسف. قال أبو هريرة رضي الله عنه أصبح ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال أوما تراهم قد قدموا فقنوتوا من أجل كان هكذا سواء لأجل أمر عاجل ونازلة فلذلك وقته أنس رضي الله عنه بشر. وقد روى النبي هريرة رضي الله عنه أن قنت لهم أيضا في الفجر شهرا وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر أبي بكر عن ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح رواه أبو داود. وقد تقدم ذكر حديث كلمة ابن عباس أن قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح رواه أبو داود وغيره وحديث صحيح. رواه أبو داود في الصلاة. رواه أبو داود في الصلاة باب القنوت في الصلوات. وأحمد في المسند إسناده حسن وقد تقدم. وقد ذكر الطبراني في مجمعين الحديث محمد بن أنس حدثنا مطرف بن قريب أنا بالجهم أنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها. قال الطبراني لم يروي عن مطرف إلا محمد بن أنس انتهى. وقال إثنان وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى لأن القنوت والدعاء. ومعلومون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا جاء فيها كما تقدم. وهذا هو الذي أراد أنس رضي الله عنه في حديث أبي جابر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنط حتى غرق الدنيا. ونحن لا نشك ولا نرتاب بصحة ذلك وأن دعاء استمر بالفجر إلى أن فارق الدنيا. الوجه الرابع أن نروق أحاديث أنس بين المراد وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة فحديث صحيح من جهة المعنى لأن القنوت والدعاء معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة مكتوبة إلا بأواجهها كما تقدم. وهذا الدعاء المعروف الآن في سجوده الصلاة ليس مع الدعاء القنوت. وهذا هو الذي أراد أنس رضي الله عنه في حديث أبي جابر الرازي إن صح أنه لم يزل يحمد حتى غرق الدنيا ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك وأن دعاءه استمر بالفجر إلى أن فارق الدنيا. وفي الرابع أن طرق أحاديث أنس تبين مراده ويصدق بعضها بعضا ولا تتناقض. وفي الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت للصلاة فقال قد كان القنوت فقلت كان قبل ركوع أو بعده قال قبله قلت وإن فلانا وفي الصحيحين من حديث عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت للصلاة فقال قد كان القنوت فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت وإن فلانا أخبرني أنك قلت قنت بعده قال كذب إنما قلت قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم وسائر الرواة عن أنس خالفه فقالوا عاصم ثقة جدا غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع القنوتين والحافظ قد يهم والجواب قد يعذر. وحكوا عن الإمام أحمد تعليله فقال أكرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل أيقول أحد في حديث أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال ما علمت أحدا يقوله غيره. قال أبو عبد الله خالفهم عاصم كلهم هشام عن قتادة عن أنس والتيمي عن أبي مجلز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع وأيوب عن محمد بن سيرين. قال سألت أنسا وحنظلة السدوسية عن أنس أربعة وجوه وأما عاصم فقال قلت له وقال فيبوه إنما قلت على الركوع شهرا. قيل له من ذكره عن عاصم؟ قال أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد الله وسائر الأحاديث أليس إنما يدا الركوع؟ فقال بلى كلها عن خفاف بن إيماء ابن رحبة وأبي هريرة. قلت لأبي عبد الله فلم ترف تسئلا القنوت قبل الركوع وإنما صح لها. قلت لأبي عبد الله فلم ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال القنوت في الفجر بعد الركوع وفي الوتر يختار بعد الركوع ومن قنت قبل الركوع فلا بأس بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم. فأما في الفجر فبعد الركوع. فيقال من العدل تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ. والاحتجاج بمثل حديث أبي جابر الرازي وقيس بن الربيع وعمر بن أيوب وعمر بن عبيد وبينا وجابر الجوزي وقل من تحمل مذهبا وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك. فنقول وبالله التوفيق حديث أنس كلها صحاح صدق بعضها بعضا ولا تتناقض. والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير القنوت الذي ذكره بعده والذي وقته غير الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة والذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة كل القنوت. والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء فعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم ثم استمر يطيل هذا الركن ثم استمر يطير على الركن للدعاء والثناء إلى أن غارق الدنيا. فما في الصحيحين عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا أزال أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: وكان أنس يصنع فعلا ما كنت تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسيه. وإذا رفع رأسه من السجدة ينكض حتى يقول القائل قد نسيه. فهذا هو القنوط الذي ما زال عليه حتى غارق الدنيا. ومعلوم أنه لم يسكت بمثل هذا الركوع الطويل، بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه. هذا غير القنوط المؤقت بشأن، فإن ذلك دعاء على ذئب ولكوان وعصية وبني لحيان، ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنما سأله عن قنوط الفجر فأجابه عما سأله عنه. وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات ويقرأ بها بستين إلى المئة. وكان كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربا. وكان يظهر من وكان يظهر من تطويله إلى الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك. وخلاصة في هذا خلاصة أن المعروف من الذي تصلى في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقنط بعد الركوع لا قبل الركوع، كل ما يزل ففي المثل كثير من يكون قبل بعد الركوع. هذا هو المعروف في الأحاديث الصحيحة الكبيرة من حديث ابن عمر وابي هريرة والبراء وغيرهم. وأما رواية أنس لكن فرض بها عاصم من سلمان الأحوال أنه قال قبل الركوع هذه من صحت أن يكون أنس وهم فيها، فقد تأولها علي رحمه الله على المراد قنوت الداعي الذي هو الطاعة والتشكر لله سبحانه وتعالى، وليس المراد قنوت المعروف الذي هو الدعاء لقوم أو لقوم، وإنما هو طاعة القيام. ولم يزل يقنط يعني يطيل قيامه حتى فرغ الدنيا عند نمذ في الطاعة. ولكن هذا فيه نظر، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، ويطول في السنتين الليلين ويقصر في الأخرين، ويقول في الأخيرة في الرابعة في الظهر والعصر والعشاء، الثالثة في المغرب، الثالثة في الفجر. القنوط كان يكون في الأخيرة بعد الركوع هذا هو المعروف. فالأقرب والله أعلم أن ما قاله أنس مثل ما قال الحفاظ، وله من عاصم خالفه الحفاظ، ويتوروا أن القنوط كان بعد الركوع لا قبله. ويكون بالله رامة لأن الجواز يحفظ والثقة قد يغلط ويحل. فإن وجد شيء من ذلك فهو قليل من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دعاء دعاء يسمع قبل قطع الركوع. وإن المحفوظ والمعروف أنه كان يدعو بعد الركوع إذا فرغ الركوع رفع يديه ودعا، كما دعا له لعلم الأكفان والعطية ودعا له في مكة كما في الصحيح حديث عمر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. نعم. الله يسلمك. من الزيادة المقبولة من الثقة يحمل على أنها تعالى هذا في بعض الأحيان محتمل، يعني القاعدة محتمل تعالى بعض الأحيان ما هناك معنى التفريق، لكن أكثر والأظهر وأنه لا يضرب ما جاء في ولاية كبيرة صحيحة، ويحكم أنه معنى بعض الأحيان أو أنس نسي أنس نسي ولا عاصم كرر على أنس من أحسن من كان كان من أنس من لا تكبر يسيرك. الله يستفيد بين الوتر والفريضة، أن في الوتر قبل الركوع وفي الفريضة يكون بعد الركوع. كلها تكبر الوتر وبعد الركوع. يا شيخ قبل اليدين أثناء الدعاء كلا تكبر قمت أنها أرعى يدي قمت نواجد. نعم أحمد سلام إمام أحمد لما قال قلت يا عبد الله فلما ترخص إذن في القنوط قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع قال فقال القنوط في الفجر بعد الركوع وفي الوتر يختار بعد الركوع. وفي فقال قنوت في الفجر بعد الركوع يختار بعد الركوع من كان ومن قنت قبل الركوع فلا بأس بفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم لأن في الفجر فبعد الركوع هذا شيء آخر هذا شيء آخر يعني كان ليس معتمد على رواية عاصم وهي عن بعض الصحابة ولكن أو في الحلوة في الفصل فلا بأس كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده بهذا الكتاب كما تقدمت لأحده بذلك وهذا لا قنوط منه لا غير ونحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يفرح في البدر حتى مارق الدنيا فلما صار القنوط بالإسلام المقرر أكثر الناس هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره وتسمنوا أنه لم يفرح في البدر حتى مارق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة حمل القنوط في لفظ الصحابة على القنوط في اصطلاحهم ونشأ أن لا يعرف غير ذلك ولم يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مداومين عليه كل غدا وهذا هو الذي نزع في جمهور العلماء قالوا لم يكن على مثل قاتل بل ولا يثبت عنه أنه ماله فغاية ما رواه في هذا القنوط أنه علمه الحسن بن علي كما في المسند والسنن أربع عنه رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نقلهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت واهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني فقل ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من وليت تباركت ربنا وتعاليت فلكن لي حديث حسن ولا يعرف في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا احسن من هذا وزار البياطي بعد ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ومما يدل على ان مراد عرس من قنوت بعد ركوعه الاول قال الترمذي في الصلاه باب ما جاء بالقنوت في الوتر وابو داود في الصلاه باب قنوت في الوتر وابو ماجه في الاقامه باب ما جاء بالقنوت في الوتر والنسائي في قيام الليل باب الدعاء الوتر واحمد في المسند والدارمي والطيالسي من طريق بريد ابن ابي مريم تصحيح عن ابي حوراء السابق قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر الى اخره واسناده صحيح وصححه الحاكم فقالت النبي هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه حديث ابي حوراء السابق واسمه ربيعه بن شيبان فلا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا احسن من هذا واختلف اهل العلم في القنوت في الوتر فراى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنه كلها واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري ابن مبارك واسحاق وأهل الكوفة أنا قول غير مكانكم قبيل ولا البياطي باب ولا يذل من واليه ولا يعز من عليه رواه البياطي في السنن الكبرى في الصلاة باب دعاء القنوت وهي زيادة من حسنة كان الله بعد ختم القرآن قبل الركوع صاحب القرآن يروى عن بعض السلف قالوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن بعض السلف بعضهم يعني مثلا بعض الشافعية عندنا في مثل يقال لأبي شجاع أنهم يرون القنوت مثلا في النصف الأخير في شهر رمضان في السنة بالأضافة إلى الفجر فهل لهذا دليل؟ يروى عن أبي يعني مثلا يرون النصف الأخير نعم نعم نعم على نعم نعم نعم السنة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم دخل الفجر انتهى بالقنوت أو فيه قبل أن تصبح لا فيها فشل وقت إذا في طرقة وعبا الفتر بيه شيء حديث إذا لا يقال إذا لا يقال صلى الله قبل الصلاة نعم بيه الكتاب يقول أنه كان يصليها قبل صلاة الفجر لا لا لا لا قال أوصي قبل أن تفنحه عليه الصلاة والسلام إذا خشي أحد يسوح صلى الله عليه وسلم يقول لهم قد صلى وإذا كان في آخر الليل إذا جاء الصبح حضر الصبح خمسة لكن إذا أوصله يؤذن لأنه ما يؤذن على ظن الفجر على التقويم إذا أوصله يؤذن لا ما حرج إن شاء الله نعم اللهم إني أستعينك ونستهدي هذا جاء من عمل عمر رضي الله عنه فلا بأس نعم. ومما يدل على ان المراد على سن القنوت بعد الركوع والقيام والدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب حدثنا ابو هلاله حدثنا حنظله امام مسجد قتاده قلت والسدوسي قال اختلفت انا وقتاده بالقنوت في صلاه الصبح فقال قتاده قول الركوع وقلت انا بعد الركوع فاتينا وسلم مالك رضي الله عنه ذكرنا له ذلك. فقال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فكبر ورفع ما يدل على ان مراد نشب القنوت في بعد الركوع او قبل الركوع الموجود عندنا. ومما يدل على ان مراد نشب القنوت بعد الركوع والقيام للدعاء والثناء يعني حديث هذه هي حديث عاصم لقد كان حديث يقول لا يقول شوف ما يتنى فذكرنا له ذلك فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر ورفع ورفع رأسه ثم سجد ثم قام في الثانية فكبر ورفع ثم رفع رأسه فقام ساعة ثم وقع ساجدا وهذا مثل حديث ثابت عن سواء ويبين مراد أنس بالقنوت فإنه ذكره دليلا لمن قال إنه قنت لا الركوع فهذا القيام والتطوي هو كان مراد أنس فاتفقت أحاديثه كلها وبالله التوفيق. وأما المروي عن الصحابة فنوان أحدهما قنوت عند النوازل كقنوت الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلمة وعند محاربة أهل الكتاب وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لمعاوية والي الشام. الثاني مطلق مراد من حكاوى به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء والله سبحانه وتعالى أعلم. هلا أنت شيخ، هل ترى أن القنوت في النوازل أصبح من السنة المهجورة على كثرة النوازل؟ لا ولكنه صحيح يعني جل وعلا قال ليس لك من أبي شيء ثم قلت بسبب أنه ليس المشرك فإنما بين الرب جل وعلا أن عليه فعل الأسباب عليه الدعاء والله الحادث سبحانه وتعالى وقد دعا على قوم لا يستوي إلا فيهم ما هداهم الله وأنزل في ليس من شيء مثل حال الإنسان وقال المريح وغير النعمت والأظهر بقاء أخت من الواجب ولكن مثل ما ذكرتم قال لم يفعل هنا وقلت مثل نافية في هذا الأطفال وفي الأطفال في هذا الدعاء. نعم لكن هل ورد فيها رخصة؟ نعم ورد فيها رخصة وصلها قبل حديث جيد على صلاة الصبح. الله أعلم أعلم نعم نعم صلاة سنة في البيت ثم جاء صلاة حيث مسجد أفضل البيوت صليها في الليلة صلاة الله جاء ما صلاة سنة في البيت تحيي سنة في البيت صلاة التحيي تحيي سنة في البيت تحيي التحيي إلا يا رب العالمين الصحابة يروي الحديث منهم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في ابيه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. فذكره صلى الله عليه وسلم انه قال: انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا، فاذا نسيت فاذكروني. وكان سهو بالصلاه من تمام نعمه الله على امته واكمال دينهم يقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وهذا معنى حديث منقطع الذي في الموطا: انما انسى او انسى ليسن. وكان صلى الله عليه وسلم ينسى فيترتب على سهوه احكام شرعيه تجري على سهو امته الى يوم القيامه. فقال صلى الله عليه وسلم: من اثنتين في الرباعيه ولم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم سلم. فأخذ من هذا قاعدة: أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. وأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرع في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. فأخذ من هذا قاعدة: أن من ترك شيئا من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوا سجد له قبل السلام. فأخذ من بعض الكتاب الأول أو التسبيح أو التسميع أو الأحلام. فأخذ من بعض طرقه أنه إذا ترك ذلك وشرى في ركن لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام سبحوا فأشار إليهم أن قوموا. واختلف عنه في محل هذا السجود في الصحيحين من حديث عبد الله بن وحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، فلما قرا صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها: يكبر في كل سجدة وجالس قبل أن يسلم. وفي مسند من حديث يزيد بن هارون عن المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة ولما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليه من قوموا. فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصححه الترمذي. وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: صلى بنا عقبة عامر الجهني فقام عليه جلوس فقال الناس: سبحان الله سبحان الله، فلم يجلس ومضى على قيامه. فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتي السهو وهو جالس. فلما سلم قال: إني سمعتكما آنفا تقولون سبحان الله بكي ما أجلس، لكن السنة الذي صنع. وحديث عبد الله بن بحينة بثلاثة وجوه: أحدها أنه أصح من حديث المغيرة، الثاني أنه أصرح منه، فإن قول المغيرة: وهكذا صنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز ويرجع إلى جميع ما فعل المغيرة، فيكون قد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهو مرة قبل السلام ومرة بعده، فحكى ابن بحينة ما شابه وحكى المغيرة ما شاهده، فيكون كلا الأمرين جائزا، ويجوز أن يريد المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم قام ولم يرجع ثم سجد للسهو. الثالث أنه غير لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده وهذه صلة السهو وهذا لا يمكن أن يقال بالسجود قبل السلام والله أعلم. هناك علة أخرى وهي أن مسعودي يضعف الحديث وقد استلف لعله يحيى أخر الطيبة وكان الصواب تقديمها يعني إذا تركت الشهر الأول وقام ساريا فإن السنة يسعية قبل السلام لحديث عبد الله بن معين الصحيحين ولعل هذا هو الواقع الحديث المغيرة هذا هو هنا المسعودي لعلها بعد السلام ولو فيها لا باس سجل قبل السلام وبعد السلام لكن الأفضل قبل السلام في مثل هذا كم تحس عليك على ايش؟ في مسعودي المغيرة نعم قوام احمد بن المسند وابو داود للصلاه باب من نسي ان يتشهد والترمذي بالصلاه باب ما جاء بالامام ينهض والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبه بن مسعود صدوق اختلط قبل موته لكن تغداه عند الترمذي عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الشعبي فهو حسن ولذلك صحح الترمذي كما قال المصنف. فيأتي هذا الثاني الرأي أنه يقال أنه فعل هذا مرة ولا مرة يريد الأمة كما في أمر عليه الصلاة والسلام مرة سجد قبل السلام مرة سجد بعد السلام يعلم الأمة ذلك أمرين وهذا لا يستغرب منه لأن هذا قد وقع له أمثال عليه الصلاة والسلام. وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى ثلاثة إلى شيء إما الظهر وإما العصر ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وقال الترمذي حسن غريب وصلى يوما فسجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر ابو داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وقال الترمذي حسن غريب وصلى يوما فسلم وانصرف فقد بقي من الصلاة ركع فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله. ذكره النسائي شيئا شيئا. قال الإمام أحمد في المسند وأبو داود للصلاة باب إذا صلى خمسة من حديث معاوية بن حديث من حديث معاوية بن حديث وإسناده صحيح النسائي نعم كم لكن إيش الإقامة المشكلة بحالة قلت أمره يقيم الصلاة هذا محل المشكلة من أول الصحيحين الحديث عمران الصيد وفي مسلم أي عمران الصيد أنه دخل في الصلاة ولم يقيم ولم يقوم بالإقامة لما سلم من ثلاث قام إلى بعض الحجر العشاء فنبه صبيعه وليديه وذبه فرجع وكفر أكبر الصلاة فلم يقم في الصحيح أنه قام ما قام بالإقامة وفي جاءت في رواية أحمد وأبي داود والنسائي رحمه الله فيها إشكال لأن الصلاة قد أقيمت على كمال لها وكمام لها فليات الصحيح لأنها أظهر أنها إقامة وهم تعلم وهم لأن الصلاة قد أقيمت فإنها بقي تمامها بشهر الشهر. نعم أحسن الله إليك. إذا صلى خمس وواحد فاته ركعة ما يقدر يجلس لا يقوم معه يجلس ما يقوم يوم من علم أنها زايد يجلس يجلس وين يسلم من ثم يسلم معه هم اللي يعلم فاته سيقوا معه أحسن الله إلا من يعلم بها نعم صلى ما علم بها إلا بعد طبعا إن جوا لا تكفي إلى عاد يكون أحمر كما علم بعد عيد يطال الفصل غير صلاة كنت كمان مثل خروج النبي الى حجر لا يكون طول الفصل. لا لا ما دام من ليس هذا الأمثال ما يعد الطول. فعلى النبي الواحد يفسر الطول وقصر. نعم صلى الله عليه وسلم. قول بلال هم أقاموا الصلاة يعني لعله نبه الناس ولا معهم يعني هذا مسكوت عن الصحيحين. هو محتمل في إطلاق غاب راح يقيم الصلاة يعني ظاهر الإقامة احنا عرف. لا يمكن يخفى لو كان يعني أقام أمور. محتمل ولهذا العمل الآن يبقى فيها ويكمل. نعم. لأن الناس في حفظ الصلاة كيف يقيم في حفظ الصلاة ومعاوية الصحابة صلى كذلك لا ظاهر الرواية أن هذا القصة صحيح رواية المسائي فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل فقال فسألت عنه من هو فقال أبو طلحة فقال طلحة بغير الله وهي ظاهر في صريح أنه حارف فدخل الأمر هنا رواية المسائي. نعم يتوكد يا شيخ أبو الله توكد الناس في الركعة تقيم الصلاة للركعة ولا تكرد يا مرة إذا تأكد الناس في الركعة يكمل بس ما يحتاج إقامة كمل. نعم يحمل السهو. نعم نعم وصلى الظهر خمسة فقيل له جيد الصلاة قال وما ذاك قال وصليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم متفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج وصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من يساويه بالصلاة وخمسة مواضع وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي رحمه الله كله قبل السلام وقال أبو حنيفة رحمه الله كله بعد السلام وقال مالك رحمه الله كل سهو كان نقصانا للصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة للصلاة فإن سجوده بعد السلام وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر بن عبد البر هذا مذهبه لا خلاف عنه ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده باختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. وهل هو الصواب؟ كيفما فعل أجزأ سجد قبل السلام وبعد السلام لكن الأرجح يتأسى المؤمن بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال قبل السلام كله ولا بعد السلام كله ولا يقال ما كان عن نقص كذا وما كان عن زيادة كذا كما قال أمان ولكن يقال يتحرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فما سلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة وبعد الصلاة وما كان بعد الصلاة وبعد الصلاة فإذا لم يحفظ هذا في الأحاديث كان قبل الصلاة يعني هو من تمام الصلاة فيكون قبل الصلاة يعني هو من تمامها وكمالها والصلاة آخرها وما كان من تمامها يكون فيها لا خير عنه إلا ما جاء به النص وجاء النص بأنه بعد الصلاة فيما يسلم عن نقص ركعات فأكثر أو بنى على غالب ظن هذه حالتان وما سوى ذلك يأتيه قبل السلام كنقص التشهد الأول ونحو ذلك. نعم. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأفرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم لا ده فقال في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام. على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين ومن سلم من ثلاث سجد ولد السلام على حديث عمران بن حصين وفي التحدي يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود وفي القيام من اثنتين يسجد قول السلام على حديث ابن وحينة وفي الشك يبني على اليقين ويسجد قول السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. وهذا هو الأصح وكان بعد السنة فقلت لأحمد بن حنبل فما كان سوى هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال ولولا ما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضي قبل السلام. ولكن أقول كل ما رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسكر فيه قبل السلام. وقال داود إلا ما كان يجب أن تحري غير على الأرض ومن الذي ما تقدر بيوته فإن الحي مسعود البخاري قال ثم يتحرى صوابا ويتم عليه ثم يسلم ثم يسلم سجدتين فجعل رجوله بالتحري بعد السلام. نعم الأخر الأصحاب الأوامر لكن أقل الأخبار يكون السنة. نعم. وقال داود بن علي لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد الشك على وجهين اليقين والتحري فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدة السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الله سجد سجدة السهو قبل السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور انتهى. وأما حديث أبي سعيد فهو إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك أن صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فهو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين متفق عليهما وفي لفظ الصحيحين ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا هو الذي قاله الإمام أحمد وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. والفرق عنده بين التحري واليقين أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه وهذا هو التحري فيسجد له بعد السلام على حديث ابن مسعود وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد. وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل غائب مذهبه. وعن روايتان أخريان إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا هو مذهب الشافعي والمالك والأخرى على غالب ظنه مطلقا وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي فمع الشك يبني على اليقين ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى وهذا مدار أدلته. وعلى الحالين حمل حديثين والله أعلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله بالشك إذا كان أول ما عرض له السنة الصلاة فإن عرض له كثيرا فإن كان له ظن غالب بنى عليه وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. هذا قول لأبي حنيفة ليس بجيد صواب خلاف لا يستلم الصلاة أبدا بل كان شكه مترددا ليس في راجح بنى على اليقين وكمل صلاته فإن كان عنده ظن غالب راجح بنى على ظنه الراجح وكمل على ذلك. نعم كما جاء في حديث مسعود وابي سعيد. نعم شيخ التفريق بين الامام والمنفرد كذلك. نعم صواب عام الامام والمنفرد. نعم هنا شيخ اذا صلح صلاه الجهر هذه مثل العشاء او الخير اللي ساهم ما جهر هو يعتبر ساهم ولا لا؟ فلا غيره واسع لان جهر والاخلاص من السنن ولا ان سجد له حسن. نعم يعتبر ساهم ان سجد له فهو احسن ولا ما هو بشيء لازم هذا عام في السنة. نعم بالنسبة لي ما يجب فيها السنة. نعم فصل ولم يخرج من هديه صلى الله عليه وسلم ترميل عينيه في الصلاة. نعم. إذا كان ما يستيقظ قبل الصلاة، وإذا وهم يستيقظ، هذا هو الراجح. نعم، إذا كان شك يبني على اليقين هو يستيقظ، يبني على اليقين، إذا شك يعني متساوي بنى على اليقين. شك في اثنتين ثلاثة إلى اثنتين، شك ثلاثة وأربعة إلى ثلاثة، ثم يكمل يصلي قبل الصلاة. أما إذا شك ثلاثة وأربعة يغلب على ظنه أنها أربعة، كملها أربعة سجل بعد الصلاة. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولم يكن من نبيه صلى الله عليه وسلم تغمير عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه كان في التشهد يؤمي ببصره إلى أصبعه بالدعاء، ولا يجاوز بصره إشارته. وذكر البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تابع لي في صلاتي، ولو كان يغمض عيني في صلاته لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل وهذا محتمل. وأبيض دلالة من الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة الأعلى، فنظر إلى لامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وفي الاستدلال بهذا أيضا ما فيه الغاية أنه كانت منه كفاتة إليها، الغاية أنه حانت منه التفاتته إلى التفاتة إليها، فسالته تلك التفاتة. ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعة، لأن ذلك النظر والالتفات منه كان الحاجة لاهتمامه بأمور الجيش. هذه الملاحظات فيها نظر، فإن ظاهر الحديث أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يغمض عينيه، كان يصلي ولما اغتسل عينيه ينظر، ولهذا نظر في التصاوير وقال إنها شغلته عن صلاة، ذلك إلى أعلام الخليفة، ذلك إلى الشعب. وهكذا في قول صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم فإنه لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم ولا خشوعكم، فإني أراكم من وراء ظهري. هذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يغمض عينيه الصلاة، بل كان ينظر، وليس هذا من الخشوع فيها. الخشوع فيها يكون بالقلب والجوارح لا بالتغمير، إذا خشع قلبه خشع الجوارح بسبب الحركة والعبث. نعم. شيخ، نعم، في الآيات القرآنية تكتب على المقدمة في هذه التوحيد، الآيات القرآنية تكتب على المقدمة، مقدمة بعض المساجد تكتب عليها آيات قرآنية من داخل. نعم. لما يلا ما كل عند العلم، لأن قد تشغل المصلين ثم يكون كسادة بما سادة، ما في شيء لا قرآن ولا غيره، لا يكون في نقوش أمام المصلين، ولا يكون في آيات ولا أحاديث. نعم، لأن هذه تشغل المصلين صوف الله وحفظنا. وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكتب ليتناول العقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجن، وكذلك حديث مدافع في البينة التي أرادت أن تنظر بين يديه، ورجه الغلام والجارية وحجه بين جاريتين، وكذلك حديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو الصلاة، فإنه إنما كان يسير إلى من يرى. وكذلك خبيث تلفظ الشيطان له فأخذه فخنقه. وكان ذلك رؤيتين. فهذه الأحاديث وغيرها استفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينه الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكرهه الإمام أحمد وغيره وقالوا هو فعل اليهود وأباحه جماعة ولم يكرهوه وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يقل بالخشوع فأفضل. فإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قلته من الزهرة والتزويق وغيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يقرأ التغمير قطعا. فقول استحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشر ومقاصده من القول بالكراهة. والله أعلم. لا الغرم لا يسحى مطلق الغرم لا يسحى مطلق من يكره أنت لا تنجي قبل ذلك يغض بصره ويطرح بصره ويطرح بصره كنت من وعلى بصره من يقول الفسوح عليهم قبل لا يستطيع أو أراد مثلا مع موجود يجب معنا يستطيع أما يستطيع يطرح بصره قد لا يستطيع بعد أما يستطيع ما يكون كثير من العلم السلف ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي يقال السلام نعم وله اصل في الشريعه نعم. فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل انصرافي من الصلاه وجلوسي بلا وسرعه وسرعه الانتقال منها وما شرعه لامته من الكار والصراط بعدا. كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولم يمكث مستقبل القلة إلا مقدار ما يقول ذلك بل يسرع الانتقال إلى المأمومين. هذه سنة المعروفة صلى الله عليه وسلم وثابت حديث ثوبان وحديث عائشة كما يأتي فإذا قال هذا انصرف للعمومي نعم حتى ولو كان المغرب ولو كان الفجر الذي فيها الأذكار لا إله إلا الله عشر مرات كلها تكون بعد انصرافه نعم. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره وقال ابن مسعود رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. وقال انس رضي الله عنه اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. الاول في الصحيحين والثاني في مسلم. وقال ثم اخبر عما راى الحرف عن يمينه وعن شماله نعم صلى الله عليه اللهم صل عليه. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاه ثم كان يقبل على المامومين بوجهه ولا يخص ناحيه منهم دون ناحيه. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس. يعني غالبا. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وذكر الأول وقف شيخان عن المذيع إن شاء الله كان إذا سلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع من الجد منك الجنة. والثاني رواه مسلم حديث بن الزبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي رواية النسائي وأحمد وجماعة يقولها ثلاثا في رواية عبد المحمد بن جيد يقولها لفظ يحيي ويميت كل ذلك الحمد لله راسخ. نعم نعم. لكن الله يقول الثاني في بعد المؤمنين بوجهه فلا يحسون احد منهم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا شك هذا. ومقصود الاتفاق عن عليه لا قصد أن يصب وجهه إليها. إذا صار من يسار صار ما يباشر إلى يسار. وإذا صار عن يمين هو ما يباشر عن يمين. لكن ينكسر يقابله هنا. وردت بهذا. كان عن يسار وعن يمين. الله يسهل يقول يكون عن يمينه لأنه يصاب أقوى على الوجه يعني قبل أن يصل إلى الناس. الله هذا الحديث هذا الأفضل يعني تصل لهم أنه يأخبر عما سمعه ولا يأخبر عما سمعه يجب يحقق يوم يميت كذلك فعلا بقول حسن يقولها ثلاثا أو يفعل هذا الترى وهذا الترى كله طيب إن فعلها الترى أنت وترى حسن وإن فعلها دائما يعني كل يأخبر عما سمعه. الله أكبر قال من فقهاء أنه إذا اتحرك بكم جهة تصل السند ما أشكره هذا ما أعرفه. نعم يعني في آل السبوك هذا الحديث يقول جالس ثم بعدين القيام بعدين هذا شيء ثاني. وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم استفتاحي عليه الصلاة والسلام وما كان يقوله في ركوعه وسجوده. ولمسلم في لفظان أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم وهذا هو الصواب. والثاني كان يقوله بعد السلام ولعله كان يقوله في الموضعين والله أعلم. يحتمل يكون موضعين الثاني تارك يقول قبل أن يسلم وثالث يقول لا يسلم كلها رواة علي أحمد الله قال كان قبل أن يسلم يقول اللهم اغفر لي إلى آخره. وقال الثاني عنه قال كان يقول بعد ما يسلم ولعل هذا وقع له هذا وهذا. نعم صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. وذكر أحمد عن زيد بن يحيى اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا لفظ ثم قاله قبل السلام ثم قاله بعد السلام عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة اللهم ربنا رب كل شيء ومليك أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك. اللهم ربنا رب كل شيء أنا شهيد أن محمد عبدك ورسولك. اللهم ربنا رب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا رب كل شيء جلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الله أكبر الأكبر الله نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر رواه أبو داود. رواه أبو داود للصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم وأحمد في المسند. وفي إسناده داود بن راشد الطفاوي أبو بكر الكرماني ثم البصري الصائغ وهو لين خبير فهو لين خبير كما قال الحافظ في التقرير. وراوي زيد بن أرقم وابو مسلم بجلي لم يوثقه غير ابن حبان. لهذا هو ضعيف. وندب أمته إلى يقولوا في دبر كل صلاة سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله كذلك الله أكبر كذلك وتمام المئة لا إله إلا هو. أكبر أكبر يفيد من النكارة لأن الغايات المعروفة المستفيضة ما فيها إلا أكبر الله أكبر يعني من كل شيء لأنها تعم كل شيء. نعم نعم. وندب أمته إلى يقولوا في دبر كل صلاة سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى التكبير أربعا وثلاثين فتتم بالمئة. وفي صفة أخرى 25 تسبيحة ومثلها تحميدة ومثلها تكبيرة ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى 10 تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات. وفي صفة أخرى 11 كما في صحيح مسلم في بعض روايات حديث أبي هريرة ويسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 11 وإحدى عشرة وإحدى عشرة كذلك ثلاثة وثلاثون. الذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره لأن لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وإنما مرادوا بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون في كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير فيقولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين. لأن راوي الحديث سميت عن أبي صالح السماء وبذلك فسره أبو صالح قال قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاث حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثون. وأما تخصيصه بإحدى عشرة ولا نظير له في شيء من الأثار بخلاف المئة فإن لها نظائر والعشر لها نظائر غيرها كما في السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في كل صلاة الفجر وهو كان بجليل قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات وروي له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حزن من كل مكروه وحرس من الشيطان ولم ينبغي ذنب ان يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله. قال الترمذي حبيب حسن صحيح. من جاء القران من حديث ابي ايوب وغيره تمارين القدر جميعا فمستحب ان القدر تمارين 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له منكم ولا منكم يحيي منكم على كل شيء قدير. فوصح نورا في هذا بانواع نحو 7 انواع وصحها ما جاء في حديث قراء المهاجرين انهم استخفوا النبي صلى الله عليه وسلم ان الاموال قبلوهم قال ان اخواننا اهل الاموال لهم كل الاموال يتصدقون منها ويعتقون وليس لنا شيء من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم الا اعلمكم ما تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من عمل كما عملتم. قال بلى يا رسول الله وتسبحون وتحملون وتخدمون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثة مرة. ففعلوا ثم رجعوا إليه صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضله ويؤتيه من يشاء. هذا هو أصح نورا في هذا رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والصفة الثانية مثل هذا لكن بزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء تمام المئة. هو مسلم صوت ثلاثة مثل ذلك، لكن يجعل التكبير 34 حتى يكون التسبيح 33 يعني 33 والتكبير 34 هذا الحديث جميعا هو مسلم عليه كأبي هريرة. والصوت الرابعة مثل ما تقدم التسبيح والتحميد والتكبير 25 ويزال فيه التحليل لا إله إلا الله يكون جميع خمسة لكل واحد 25 ولكن 100 وهو النسائي وجماعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 25 مرة يقول جميع 100 تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا. تسبيحة أخرى 10 مرات تسبيحات تحميدات تكبيرات، والأخرى 11 عرفت ما فيها من الكلام المؤلف. كل هذه أنواع من المؤمن يأتي بها بعد الصلاة وأكملها وأفضلها 33 مرة ويختمها بالتحليل لا إله إلا الله لا شريك له الملك ولا حمد ولا لكم بشيء قدر. نعم ما يخاف المعلم ما يعرف الأصل يعني رواية لا إله إلا الله نسبة كفر الكفرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا جاء بعد من الصحابة رأى في النوم رؤيا فقال المقائل لو أنكم جئتم فيها لا إله إلا الله وجاءكم من 25 فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا قال فقال فعله لكن هذا صحيح. نعم والنسائي وجماعة. نعم من حديث أبي أياس الزرقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له حبل عقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وخطان عشر سيئات وأربع له عشر درجات وكان في أحد من الشيطان حتى ينسى وإن قال لا إله أنسى وكان له مثل ذلك حتى يصبح وسنة حسن. وأخرج أحمد من حديث أبي أيوب بسند صحيح من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات. كتب الله له بكل واحدة من قال عشر حسنات وحط الله عنه عشر سيئات وربها الله بها عشر درجات وكن له كعشر رقاب وكن له مسبحة من أول النار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قام حين يمسيه فمثل ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث المتعدد كلها يشهد بعضها لبعض فمن الشرعية ذلك لا نصرف الفجر ولا نصرف المغرب والتي فيها عدم التصريح يوضحها ما في التصريح ما في التصريح. نعم يدرس بعضها بعضا. نعم زالت شغل الحاشر يقول كان رهيبة جليل قبل أن يقوم قبل أن يقوم في مجلس كل مخاطب تخاطر شغل. نعم كل ما يكون مخاطب تخاطر لا زيادة يعني زيادة ما تخاطر زيادة سكتوا زاد هذا تحقق لا مو محاطب لا بد عنه. ما في ما يضر. لا ينصرف. ولا ينصرف. أو يجب أن يكون له صلاة ما أعتقد هذا المفروض قبل أن يقوم يعني رفع 10 درجات في الجنة نعم رفع 10 درجات في الجنة نعم الله أكبر نعم وانتقل من المكان نعم لا قبل أن يقوم نعم وفي حسن الإمام يحمد الله صلى الله عليه وسلم نعم الله يبيك ما هذا الفضل في من قال حليات مرة في الصحيح قال حليل آخر قال في الصحيحين الحليل حليل هذا الله عنه ما فيها تقييم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة يعني في سواء في الضحى ولا في الظهر ولا في أي وقت كان له عدد 10 رقاب كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكان في حزب الاستيقاظ يومي حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل من عمل إلا من العظم إلا عظم من عمل أكثر من عمله رواه البخاري في الصحيحين أنا بغير الله عنه لأن الترمذي يحيي ويميت في صحيح رحمه الله نعم وفي الصحيح أن يصبر حين يمسي بعد الصلاة بعد صلاة المغرب وإن قالها بعد ذلك يرجى لها هذا الخبر إن شاء الله لكن الأفضل بعد الصلاة نعم وإن قالها بعد ذلك أو قبل ذلك يرجى لها هذا الخبر نعم قبل أن يبدأ نعم نعم نعم بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة قبل أن يقوم مكانها يعني. نعم هذا أفضل وإن قالها بعد ذلك أنا أمر واسع وفي مسند الإمام أحمد بن حبيب بن سلمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم علمته فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله الخادمة فأمرها أن تسبح الله عند النوم 33 وتحمده 33 وتكبره 33 وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات وبعد صلاة المغرب 10 مرات. وقال الإمام أحمد في المسند وفي سنده شهر بن حوشب القسم الأول منه صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من رحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم السبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة فأخبرت رضي الله عنها فأخبرتها ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بنبي فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فلا ما نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما لقد رقاب بيننا حتى وجدت بوض قدمي على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبر الله ألفا وثلاثين وتسبحا 33 وتحمدا 33 فهو خير لكما من خادم. والقسم الثاني من الحديث يشهد له الحديث وابي ايوب الذي بعده. صارت الحديث العشر خمسه من حديث فاطمه هذا حديث فاطمه حديث ابي ايوب حديث ابي ذر حديث طلحه بن غنم حديث ابي اياد خمسه ثم يكتب بعضها البعض كلها فيها العشر هذا وغيره في بعضها بعد الأكثر في بعضها فيهما جميعا. صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرضاه من قال اذا اصبح لا اله الا الله. وفي صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرضاه من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بهن 10 حسنات ومحيان بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكن له علم عتاقة أربع رقاب وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي ومن قالها إذا صلى المغرب دور صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. صحيح وقد تقدم قول النبي